أم ريان تقول: امرأة أتتها الدورة الشهرية في شهر رمضان واستمرت معها 6 أيام فقط، وبعد انقطاعها غيرت ملابسها ولم تغتسل وأتمت صيامها، علما بأن ذلك يا فضيلة الشيخ كان وعمرها آنذاك 23 عاما، وكان الماء قليلا والحصول عليه شاقا جدا، والآن وقد بلغت من العمر 50 عاما، وبعد أن ذكرت ذلك لا تعلم ما هو السبب الذي منعها من الاغتسال، هل هو قلة الماء أم جهل أم ماذا؟ فضيلة الشيخ أفيدونا ماذا يجب عليها الآن، هل تعيد صيامها أم أن عليها كفارة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يدل على حصول تفريط من هذه السائلة، وكثير من السائلين من الرجال والسائلات من النساء يحصل أو يفهم من أسئلتهم حصول تفريط فيما مضى، وبعضهم يكون عنده تفريط في الوقت الحاضر، والمتعين على الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى أنه إذا حصلت عنده مخالفة فإنه يسارع ويسأل عنها عن حكم هذه المخالفة في وقتها، فلا يؤخرها شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو 10 سنين أو أكثر من هذا ثم بعد ذلك يسأل، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى هذا الأساس كل شخص يقع منه مخالفة يتعين عليه أن يسأل عن هذه المخالفة حتى لا يترتب عليه إثم في تأخير السؤال، وقد يكون للتأخير مضاعفات أخرى لا يدركها إلا بعد ما يجاب عنها في وقتها. هذه المرأة فرطت في تأخير الغسل، وتأخير الغسل يترتب عليه أمران: أما الأمر الأول فيما يتعلق في الصلاة، وأما الأمر الثاني ما يتعلق بالصيام. وهي لم تذكر الوقت الذي طهرت فيه، هل طهرت قبل طلوع الفجر في يوم الصيام أو طهرت في أثناء اليوم ونوت. فأما بالنظر للصلاة فإذا كانت قد صلت وهي لم تغتسل من الحيض فإن صلاتها ليست بصحيحة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. فإذا كان الشخص يستطيع أن يغتسل إذا كان عليه حدث أكبر، ويتوضأ إذا كان عليه حدث أصغر، يجد الماء ويستطيع استعماله، وإذا كان لا يجد الماء أو يتعذر عليه استعماله فإنه يتيمم ويصلي. وبناء على ذلك فإذا كانت هذه المرأة قد تركت شيئا من الصلوات في ذلك الوقت لهذا السبب فإنها تقضي تلك الصلوات. أما بالنظر لما لعلاقة الحيض بالصيام، فإذا كانت قد طهرت قبل طلوع الفجر ونوت الصيام وأخرت الاغتسال، فإن تأخير الاغتسال ليس له أثر من ناحية الصيام، فصيامها ذلك اليوم صحيح. وإذا كانت قد طهرت بعد طلوع الفجر ونوت الصيام بعد انقطاع الدم، وانقطاعه لم يكن إلا بعد طلوع الفجر، فإن صيامها ليس بصحيح، فعليها أن تعيد صيام ذلك اليوم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من جدة رمز إلى اسمه بالحروف كاف ألف با جيم ضمن رسالته جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: زوجتي تسكن مع أهلها وأريد أن أخذها معي إلى بيتي، ولكن المشكلة أهلها يرفضون ذلك، خاصة أمها وخالها، حيث قد تسببوا في طلاق أختها الكبرى. ما هي النصيحة التي توجهونها لهم، وما هو رأي الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا تزوج الزوجة أصبحت مسؤوليتها مناطة بالزوج، ولا تتدخل أمها ولا خالها ولا أحد من أقاربها إلا إذا تجاوز الزوج الحد الشرعي مع المرأة، فإن المسؤول عن القيام بذلك هو ولي أمرها، فلا يجوز تخبيب الزوجة على زوجها وعمل الوسائل التي تنفرها عن زوجها أو تنفر زوجها عنها. وهذه المسألة المسؤول عنها الرجل أعلم بنفسه، فإذا لم يصدر منه ما يؤذي هذه المرأة ويجعلها تختار البقاء عند أمها بسبب ما يحصل منه من أذى، إذا لم يحصل منه ذلك ففي إمكانه أن يتقدم إلى المحكمة وأن يطلب زوجته، والقاضي ينظر فيها حسب الوجه الشرعي بعدما يسمع كلام الزوج وكلام الزوجة وكلام وليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أيضا: زوجتي أكملت الدراسة الثانوية وهي تصر على مواصلة دراسة الجامعة، وأنا أرفض ذلك وأخشى أن ذلك يؤدي إلى مشكلة تؤدي إلى الفراق بيننا، أرجو منكم توجيه النصح لها في ذلك حفاظا على علاقتنا الزوجية، جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه من المسائل التي تحل عائليا، ففي إمكانك الاجتماع مع المرأة ومع ولي أمرها وتتفقون على حل هذه المسألة حلا عائليا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما رأيكم في مال الورثة في مال الورثة للزوجة من طرق أبيها؟ هل تأخذه هي أم يأخذه أهلها؟ وهل لزوجها التدخل وأخذ المال باعتبار أنه مال زوجته وحق لها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: عقد الزواج سبب يربط بين الزوج والزوجة، وهذا السبب تترتب عليه مقتضياته من جهة حقوق الزوجة على الزوج، ومن جهة حقوق الزوج على الزوجة، وليس من حقوق الزوج على زوجته بسبب عقد الزواج، ليس من حقوقه أن يكون مالكا لمالها، وليس من حقوق الزوجة أن تكون مالكة لمال زوجها فتتصرف فيه وهو لا يدري، لأن بعض النساء تأخذ من مال زوجها وهو لا يدري وتقول إن هذا حق من حقوقي لأنه زوجي، فعقد الزواج لا يكون سببا في تمليك الرجل مال زوجته، ولا يكون سببا في تمليك الزوجة مال زوجها، ولكنه يكون سببا في إيجاب الحقوق الزوجية لكل واحد منهما على الآخر، فالمعاشرة بالمعروف بينهما وتعطيه حقوقه من الناحية الخاصة، وهو يقوم بحقوقها من ناحية النفقة ومن ناحية الكسوة ومن ناحية السكن. أما علاقة أهلها بهذا المال، فهذا المال الذي ورثته هو دخل عليها بسبب شرعي، ولا يأخذه مثلا أحد من أقاربها إلا بسبب شرعي. أما أخذه على سبيل التعسف فلا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ عبد الله عن علاقة النية بالطلاق، هل تشترط النية عند التلفظ بالطلاق أو لا تشترط؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، كلمة الطلاق والتلفظ بها من الأمور السهلة عند كثير من الناس، ومن الأسباب لذلك تعود أو تعويد الإنسان نفسه على هذا الشيء، أو وجود هذه الظاهرة في البيئة الخاصة في بيته، في بيت أبيه، يعني يكون والده يستعمل هذا الشيء، أو في القرية التي يعيش فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والهبة. فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق فلا يفتقر إلى نية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف نون من الدمام يسأل ويقول: إن والدي استحلفني ذات مرة على أمر فعلته، فحلفت بأني لم أفعله وكنت على غير حقيقة، وقد وضعت يدي على المصحف أثناء الحلف، هل تقبل التوبة في ذلكم اليمين أم علي كفارة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا النوع من الأيمان يمين كذب ويمين غموس، والواجب على المسلم أنه لا يستهين بالحلف إلى هذه الدرجة، لأنه إذا صدق فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا ومخرجا، لأنه إذا صدق فقد اتقى الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا بسبب صدقه. وإذا حلف وهو كاذب فقد يعاقب عاجلا أو آجلا، أو يعاقب عاجلا وآجلا. وعلى كل حال فليس فيه كفارة، وعلى الشخص أن يتوب فيما بينه وبين الله، وأن لا يعود إلى ذلك مستقبلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم حاء عين يسأل ويقول: عندنا شخص حافظ لكتاب الله ويعمل كثيرا من الخير، ولكن يأمر بزيارة القبور لينتفع بها الزائر. تكلمت معه في ذلك ومع الأشخاص الذين يقومون بذلك العمل ويذهبون إليه، فوصفني بأوصاف أنا بريء منها، ما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أمر هذا الشخص لبعض الناس بزيارة القبور، إن كان يريد بزيارة القبور أن الشخص يتعظ كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فهو يأمر فهذا الشخص يأمر بزيارة القبور من أجل أن يتذكر الشخص الآخرة، فهذا أمر مشروع. وإذا كان يأمر بزيارة القبور من جهة دعاء الأموات بجلب نفع أو دفع ضر يعتقد أنهم ينفعون من دون الله أو يضرون من دون الله فهذا شرك أكبر، فلا يجوز أن يؤتى إلى هذا الشخص. والصدقة التي يعملها هو يعملها من أجل أن يأمر الذين يأخذونها بالذهاب إلى القبور، فتكون هذه وسيلة لوقوع الشخص للشرك الأكبر، والوسائل لها حكم الغايات، فلا يجوز للشخص أن يأتي إليه، وتجب مناصحته، فإن لم ينتصح ويقبل وجبت مقاطعته إذا كان على هذا الوصف. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، حدثوني ولو بإيجاز عن تلك المتشابهات جزاكم الله خيرا. الجواب: المقصود من هذا هو بيان ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو الحلال، وأما الثاني فهو الحرام، وأما الثالث فهو ما يكون فيه اشتباه. فالشخص يقدم على الحلال ويترك الحرام، وعندما يلتبس عليه شيء من الأموال هل هو حلال أم حرام، فإنه يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعندما ننظر إلى واقع الشريعة وننظر إلى واقع حياة الناس من جهة التعامل، نجد أن الشريعة بيّنت طرق الحلال وبيّنت طرق الحرام، وليس هناك أمور متشابهة من جهة التشريع، وإنما التشابه هذا أو الاشتباه، وإنما هذا الاشتباه يرجع إلى التطبيق، بمعنى أن الشيء في تطبيقه يكون له شبه في الحلال من وجه، وله شبه في الحرام من وجه، بحسب فهم الشخص وبحسب الأسباب المتعلقة بهذا الموضوع. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى البيع وجدنا أن الله سبحانه وتعالى بينه، وعندما ننظر إلى جانب من تعامل الناس في البيع نجد أنهم يتعاملون بالربا، فهذا حرام بين لا إشكال فيه، ومع ذلك يتعمده كثير من الناس. الخمر يبيعونه، يشترونه، يأكلون ثمنه، الرشوة وما إلى ذلك، فهذه أمور محرمة بينة لا إشكال فيها. لكن قد يلتبس الأمر على الشخص في بعض الصور، وعلى هذا الأساس يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد جاءه رجل وجلس عنده فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالشخص عندما يقع في نفسه ريبة في معاملة من المعاملات فإنه يتجنبها للأخذ للإحتياط وللبعد عن الأمور المتشابهات. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى النساء تقول إنها تلبس البرقع ثم تغطي وجهها بالسيلة، لكن على طريقة الرجال في وضع الغترة، هل تكون والحال ما ذكر متشبهة بالرجال أو أن ذلك لا يكون من التشبه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب أنها تلبس كما تلبس النساء، ولا تلبس ما يكون فيه تشبه بالرجال. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول إذا عزمتها إحدى صديقاتها ولم يكن لها رغبة في الذهاب فإنها تعتذر بأعذار وأحيانا تكون كاذبة، ما الحكم؟ الجواب عندما يطلب شخص شخصا لإكرامه فإن الشخص الذي يراد إكرامه ينبغي أن يتخلص من الاستجابة بالأساليب المشتملة على حسن الأدب مع الداعي من جهة، وكذلك لا يكذب مع الله من جهة أخرى، فيكون قد أساء فيما بينه وبين الله وقد يعاقب على ذلك، وعليه أن يتخلص بالأساليب المشروعة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من السودان يقول أرجو منكم توضيح بعض الأمور في التجارة. مثلا نأخذ قمحا من بعض التجار وبعد فترة نعطيهم البلح، ثم في بعض الأحيان نأخذ من التاجر حتى يطلع الموسم ثم نأخذ البلح، فما الحكم في هذه المعاملات؟ الجواب إذا كنتم تشترون منهم البر، تشترون منهم القمح بنقود وتكون النقود مؤجلة، وعندما يأتي وقت التمر تأتون بالتمر إليهم ويبيعونه ويأخذون من قيمته قيمة القمح الذي في ذمتكم لهم، فلا شيء في ذلك. وإذا كنتم تبيعون وإذا كنتم تأخذون منهم القمح وتأتون بمثله وزنا أو بأكثر منه من التمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لما بين أن البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير الآخر الحديث، قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا الأساس يكون التمر مؤخرا والبر مقدما، فلا يكون هناك تقابض للعوض والمعوض في مجلس العقد، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز هذا التعامل. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة ألف ميم مقيمة في القصيم بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول هل الزكاة واجبة في مال القصر الذين لم تتجاوز أعمارهم 12؟ الجواب إذا كان لهم مال زكوي فإن الزكاة واجبة فيه، وكونهم لم يبلغوا سن التكليف لا يكون ذلك مانعا من وجوب الزكاة عليهم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الزكاة من الأخ إلى أخته علما بأنها في الحاجة؟ الجواب إذا كانت هذه الأخت إذا كانت هذه الأخت في حاجة وأخوها غني فإن نفقتها واجبة عليه، وإذا كانت نفقتها واجبة عليه فإنه لا يعطيها من الزكاة، لأنه إذا أعطاها من الزكاة أسقط بإعطائه الزكاة لها، أسقط النفقة الواجبة عليه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.